نتابع قراءة ما تيسر من بعض الأحاديث المتعلقة بالترغيب في خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه، من كتابنا الترغيب والترهيب، نفس النظام والقاعدة التي جرينا عليها منذ بدأنا بهذا الكتاب، ألا وهو اختيار الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب والترهيب على قواعد علماء الحديث. من ذلك قوله ومطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. مطرف يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عبد الله بن الصفية، يقول هذا الصحابي الجليل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولصدره أزيز، أي صوت كأزيز الرحى كصوت الطاحون الصغيرة يبقى لها حنين وأنين. هذا الصحابي يصف حنين الرسول عليه السلام وبكاءه في الصلاة خوفا من الله تبارك وتعالى لأزيز الرحى من البكاء. في لفظ آخر يأتي تأزيز المرجل والمعنى واحد. يقول في تخريجه رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وقال بعضهم أي بعض هؤلاء المخرجين لهذا الحديث: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي القدر حينما يغلي الماء فيه. قوله يفسر غريب الحديث ويقول: أزيز كأزيز الرحى، أي صوت كصوت الرحى، يقال أزت الرحى إذا صوتت. والمرجل القدر، ومعناه أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد. ونحو هذا الحديث قوله عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. في هذين الحديثين دلالة واضحة على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي في صلاته خوفا من ربه وطمعا فيما عنده تبارك وتعالى من نعيم مقيم. وليس في هذا شيء جديد فيما أعتقد على أثر الحاضرين هنا، فإن بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أمر طبيعي جدا، لأنه كما قال في غير ما حديث: إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ومعنى هذا وذاك أن المسلم كلما زاد خوفا من الله تبارك وتعالى وخشوعا بين يديه كلما ازداد تقربا الى الله عز وجل ومعرفه به، وكلما قسى قلب الانسان